وهذا يقتضي أن التطوع بالوتر لا يجوز، بل قد أمر الله أن يوتر صلاة النهار بالمغرب وصلاة الليل بالوتر. وهنا لما كان مع الشك قد صلى خمسا وهو لا يعلم، جعل السجدتين قائمة مقام ركعة فشفعتا له صلاته. قال: وإن كان صلى تماما لأربع فلم يزد في الصلاة شيئا، كانتا ترغيما للشيطان. فهذا اللفظ وهو قوله كانت الركعة والسجدتان نافلة له لا يمكن أن يستدل به حتى يثبت أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ولفظه الذي في الصحيح يقتضي وجوبهما، وجوب الركعة والسجدتين، والركعة قد اتفق العلماء على وجوبها، فحيث قيل إن الشاك يطرح الشك ويبني على ما استيقن، إن كانت الركعة المشكوك فيها واجبة، وإذا كانت واجبة بالنقص والاتفاق، واللفظ المروي هو فيها وفي السجود، مع أن السجود أيضا مأمور به كما أمر بالركعة، علم أن ما ذكر لا ينافي وجوب السجدتين كما لا ينافي وجوب الركعة. وإن كان هذا اللفظ قد قاله الرسول فمعناه أنه مأمور بذلك مع الشك، فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في نفس الأمر لم ينقص منها شيء، يكون ذلك زيادة في عمله وله فيها أجر كما في النافلة. وهذا من رحمة الله، أي إن كانت صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، وإن كان صلى خمسا كانت شافعة لصلاته. هذا من فضل الله جل وعلا أن جعل السجدتين مكملتين مرغمتان للشيطان في السهو، فالسجدتان سواء أداهما قبل السلام أو بعد السلام كلتاهما مكملتان للصلاة مرغمتان للشيطان. وهذا فعل كل من احتاط فأدى ما يشك في وجوبه، إن كان واجبا وإلا كانت نافلة له، فهو إنما جعلها نافلة في نفس الأمر على تقدير إتمام الأربع، ولكن هو لما شك حصل بنفس شكه نقص في صلاته فأمر بهما، وإن كان صلى أربعا ترغيما للشيطان. وهذا كما يأمرون من يشك في غير الواجب بأن يفعل ما يتبين به براءة الذمة، والواجب في نفس الأمر واحد والزيادة نافلة. وكذلك يؤمر من اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية باجتنابهما، والمحرم في نفس الأمر واحد، فلذلك المشكوك فيه يسمى واجبا باعتبار أن عليه أن يفعله، ويسمى نافلة على تقدير أي هو مثاب عليه مأجور عليه، ليس هو عملا ضائعا كالنوافل. وأنه لم يك في نفس الأمر واجبا عليه لكن وجب لأجل الشك، مع أن إحدى الروايتين عن أحمد أنه يجبر المعادة مع إمام الحي، ويسمى نافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك قوله في حديث أبي ذر: صل الصلاة لوقتها ثم اجعل صلاتك معهم نافلة، ولا تقل إني قد صليت، فهي نافلة أي زائدة على الفرائض الخمس الأصلية، وإن كانت واجبة بسبب آخر كالواجب بالنذر. وكثير من السلف يريدون بلفظ النافلة ما كان زيادة في الحسنات، وذلك لمن لا ذنب له، ولهذا قالوا في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أن النافلة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الله غفر له وغيره له ذنوب، فالصلوات تكون سببا لمغفرتها. وهذا القول وإن كان فيه كلام ليس هذا موضعه، فالمقصود أن لفظ النافلة توسع فيه، فقد يسمى به ما أمر به، وقد ينفى عن التطوع، فقد تبين وجوب سجود السهو وسببه، أما نقص إما نقص وإما زيادة، كما قال في الصحيحين: إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين. فالنقص كما في حديث ابن بحينة لما ترك التشهد الأول سجد، والزيادة كما سجد لما صلى خمسا وأمر به الشاك الذي لا يدري أزاد أم نقص. فهذه أسبابه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. وقد تبين أنه في النقص والشك يسجد قبل السلام، وفي الزيادة بعده. فصل: وإذا كان واجبا فتركه عمدا أو سهوا، ترك الذي قبل السلام أو بعده، ففيه أقوال متعددة في مذهب أحمد وغيره. قيل إن ترك ما قبل إن ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا لم تبطل، كالتشهد الأول وغيره من الواجبات، وما بعده لا يبطل بحال، لأنه جبران بعد السلام فلا يبطلها. وهذا وإذا كان واجبا فتركه عمدا أو سهوا، ترك الذي قبل السلام أو بعده، ففيه أقوال متعددة في مذهب أحمد وغيره. قيل إن ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا لم تبطل، كالتشهد الأول وغيره من الواجبات، وما بعده لا يبطل بحال، لأنه جبران بعد السلام. وهذا هو الصواب. إذا ترك عزم على ترك سجود السهو الذي يشرع قبل السلام عمدا بطل الصلاة، أما إذا تركه سهوا ما يضره، يسجد بعد السلام والحمد لله. أما ما شرعه الله أداءه بعد السلام أو عزم على أن يفعله بعد السلام ثم نسيه أو شغل عنه، صلاته صحيحة. عليه سجود السهو أخره بعد السلام أو شغل عنه ونسيه حتى سلم، فإنه لو تركه لم تبطل صلاته، لأنه واجب خارج الصلاة، لكن واجب عليه يأتي به لما فيه من الجبر. نعم. الله يليك. لأنه جبران بعد السلام فلا يبطلها، وهذا اختيار كثير من أصحاب أحمد. وقيل إن ترك ما قبل السلام يبطل، إن ترك ما قبل السلام يبطل مطلقا، فإن تركه سهوا فذكر قريبا سجد، وإن طال الفصل أعاد الصلاة، وهو منقول رواية عن أحمد، وهو قول مالك وأبي ثور وغيرهما، وهذا القول أصح من الذي قبله، فإنه إذا كان واجبا في الصلاة فلم يأتي به سهوا لم تبرأ ذمته منه، وإن كان لا يأثم كالصلاة نفسها، فإنه إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، فهكذا ما ينساه من واجباتها لا بد من فعله إذا ذكر، أما إما بأن يفعله مضافا إلى الصلاة، وإما بأن يبتدئ الصلاة، فلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا من أجزائها الواجبة إلا بفعلها. والواجبات التي قيل إنها تسقط بالسهو كالتشهد الأول لم يقل أنها تسقط إلى غير بدل، بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهو، بخلاف الأركان التي لا بد لها كالركوع والسجود، فإما أن يقال إنها واجبة في الصلاة وأنها تسقط إلى غير بدل، فهذا ما علمنا أحدا قاله، وإن قاله قائل فهو ضعيف مخالف للأصول، فهذان قولان في الواجب قبل السلام إذا تركه سهوا. وأما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب، فما كثير ممن قال إن ذلك واجب، إلى أن ترك هذا لا يبطل، لأنه جبر للعبادة خارج عنها، فلم تبطل كجبران الحج، ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة إذا ترك السجود المشروع بعد السلام. وقد نقل الأثرم عن أحمد الوقوف في هذه المسألة الوقف في هذه المسألة فنقل عنه في من نسي سجود السهو فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو ألا يكون عليه. قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ها، ولم يجب. قال: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده. ومسائل الوقف يخرجها أصحابه على وجهين وفي الجملة فقيل يعيد إذا تركه عامدا، وقيل إذا تركه عامدا أو ساهيا. والصحيح أنه لا بد من هذا السجود أو من إعادة الصلاة، فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد. فقيل يسجد ما دام في المسجد ما لم يطل الفصل، وقيل يسجد وإن طال الفصل ما دام في المسجد، وقيل يسجد وإن خرج وتعدى. والمقصود أنه لا بد منه أو من إعادة الصلاة، لأنه واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به. وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة وقيل إن فعلته وإلا فعليك إعادة الصلاة لم يكن ممتنعا، والمراد تكون الصلاة باطلة أنه لم تبرأ بها الذمة. ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام وما بعده، والله تعالى إنما أباح له التسليم منها بشرط أن يسجد سجدتي السهو، فإذا لم يسجدهما لم يكن قد أباح الخروج منها، فيكون قد سلم من الصلاة سلاما لم يؤمر به، فتبطل صلاته. والصواب في هذا أن متى نسي سجود السهو وكان بعد السلام إنه صلاته صحيحة، ومتى ذكر السجود سجد السهو. بعض أهل العلم ذكر أنه إذا متى طال الفصل سقط، لكن إذا سجد احتياطا حسن، متى ذكره في المسجد أو بعد المسجد سجد سجدة السهو بنية الصلاة جبرا لها وصلاته صحيحة. فيكون قد سلم من الصلاة سلاما لم يؤمر به، فتبطل صلاته كما تقول في فاسخ الحج إلى التمتع: إنما أبيح له التحلل. كما نقول في فاسخ الحج إلى التمتع: إنما أبيح له التحلل إذا قصد أن يتمتع فيحج من عامه. فأما إن قصد التحلل مطلقا لم يكن له ذلك، وكان باقيا على إحرامه ولم يصح تحلله، لكن الإحرام لا يخرج منه برفض المحرم ولا بفعل شيء من محظوراته ولا بفاسده ولا بإفساده، بل هو باق فيه وإن كان فاسدا. والمعنى أن الإنسان إذا أحرم بالحج مفردا أو بالقران إنما يشرع له فسخ إذا كان المحج، أما يفسخ يتحرم لا، يفسخ الحج أو القران ويحل بعمره ثم يحرم بالحج بهذا القصد. نعم. وإن كان فاسدا بخلاف الصلاة فإنها تبطل بفعل ما ينافيها وما حرم فيها. وقياسهم الصلاة على الحج باطل، فإن الواجبات التي يجبرها دم لو تعمد تركها في الحج لم تبطل بل يجبرها. لم يبطل. وقياسهم الصلاة على الحج باطل، فإن الواجبات التي يجبرها دم لو تعمد تركها في الحج لم تبطل. لم يبطل بل يجبرها. والجبران في ذمته لا يسقط بحال. والصلاة إلى لو ترك الرمي أو المبيت أو كذا عليه دم، والحج صحيح. فوجود الترك ببعض الواجبات لا يبطل الحج، فليس مثل الصلاة، والصلاة شيء والحج شيء، الحج أوسع. والجبران في ذمته لا يسقط بحال، والصلاة إذا ترك واجبا فيها بطلت، وإذا قيل إنه مجبور بالسهو فيقتضي أن السجود في ذمته كما يجب في ذمته جبران الحج. أما سقوط الواجب وبدله فهذا لا أصل له في الشرع، فقياس الحج أن يقال هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته إلى أن يفعله، وهذا القول غير ممتنع بخلاف قولهم يسقط إلى بدل، لكن جبران الحج وهو الدم يفعل مفردا بلا نزاع. وأما هذا السجود فهل يفعل مفردا بل بعد طول الفصل فيه نزاع، ونحن قلنا لا بد منه أو من إعادة الصلاة، فإذا قيل فيه إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوي، ودونه أن يقال وإن تركه عمدا يفعله في وقت آخر، وإن أثم بالتأخير كما لو أخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمدا فليصليها ويستغفر الله من تأخيرها، وكذلك المفوتة هذا هو الحق. فإن الرسول عليه السلام قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فالواجب عليه متى ذكر أن يبادر بالصلاة المنسية، والواجب عليه يبادر بالصلاة إذا نام عنها، فلو أخرها أثم وعليه يفعلها، لو صحى من النوم الضحى لكن تساهل فلم يصليها إلا عند الظهر أثم، الواجب البدار بها. وهكذا لو نسي الصلاة ثم ذكرها روحا فالواجب أن يبادر بالصلاة التي ذكرها. نعم. وكذلك المفوتة عمدا عند من يقول بإمكان إعادتها يصليها ويستغفر الله من تأخيرها، فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير، يعني سجود السهو لو نسيه متى ذكر سجد للسهو واستغفر الله من التأخير. نعم. فهذا أيضا قول متوجه، فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع، وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي، وكذلك الفرق بين ما قبل الحدث وبعده، بل عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان والله أعلم. فصل. وأما شرع قبل السلام أو بعده، فصل وما شرع قبل السلام أو بعده فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب، وأنه لو سجد للجميع قبل السلام أو بعده جاز. والقول الثاني أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله، والقول الثاني أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله، وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طرح الشك قال وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي الرواية الأخرى قبل أن يسلم ثم يسلم، وفي حديث التحري قال فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليسجد سجدتين، وفي رواية للبخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، فهذا أمر فيه بالسلام ثم بالسجود، وذاك أمر فيه بالسجود قبل السلام، وكلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب. ولما ذكر ما يعم القسمين قال إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين، وقال فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. فلما ذكر النقص مطلقا والزيادة مطلقا والشك أمر بسجدتين مطلقا، ولم يقيدهما بما قبل السلام، ولما أمر بالتحري أمر بالسجدتين بعد السلام، فهذه أوامره صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب لا تعد لا تعدل لا تعدل عنها لا يعدل أو لا تعدل عنها لكن لا يعدل عنها لا تعدل عنها لا يعدل هناك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولكن من سجد قبل السلام مطلقا أو بعد السلام مطلقا متأولا فلا شيء عليه وإن تبين له فيما بعد ما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه فإذا علم وجوبه فعله ولا تلزمه الإعادة فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره وكذلك من فعل محظورا في الصلاة لم يعلم أنه محظور ثم علم كمن كان يصلي في أعطان الإبل أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه كالوضوء من لحوم الإبل وهذا بخلاف الناس فإن العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه كما وهذا هو الصواب إن كان مثل الجاهل ما يعرف الفاتحة واجبة عليه أو جاهل ما يعرف أن لحوم الإبل يتوضأ منها ثم علم بعد هذا لا يعيد ما مضى ولكن يستقبل العمل مثل ما أمر النبي الأعرابي الجاهل الذي نقر صلاته أمره يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره يعيد الصلوات الماضية بل أمره يعيد الصلاة وقال ارجع فصلي فإنك نصلي ثم علم عليه الصلاة والسلام لأن هذا يقع كثير من الناس بسبب الجهل نعم صلى الله عليكم كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه صلى الله عليه وسلم وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله لا أحسن غير هذا وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة وعمر لما أجنب لم يصلي وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين ثم لما هاجر زيد في صلاة زيد ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعة وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ فعلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ وإيجاب الكعبة ناسخ وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمر وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الأقحاط بل يرون الماء من الماء حتى ثبت عنده وأما المنسوخ أن ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الأقحاط نعم من الإقحاط لا يغتسلون من الإقحاط بل إذا جامع ولم ينزل إذا جامع ولم ينزل ثم إقحاط كانوا وهو عدم المطر الإقحاط كونه جامع ولا ينزل نعم. كانوا لا يغتسلون من الإقحاط بل يرون الماء من الماء حتى ثبت عندهم النسخ، ومنهم من لم يثبت عنده النسخ، وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعا لعدم علمهم بوجوبها، ويصلي أحدهم وهو جنب. فصل. إذا نسي السجود أحسن إليك حتى فعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام، فقد بين ذلك في الصحيحين أنه صلى بهم الظهر خمسا، فلما انفتل توشوش القوم فيما بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، زيد في الصلاة. قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا قول جمهور العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره. وعن أبي حنيفة أنه إن تكلم بعد السلام سقط عنه سجود السهو، لأن الكلام ينافيها فهو كالحدث. وعن الحسن ومحمد: إذا انصرف وجهه عن القبلة لم يبني ولم يسجد. والصواب قول الجمهور كما نطقت به السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد انصرافه وانفتاله وإقباله عليهم، وبعد تحدثهم، وبعد سؤاله لهم وإجابتهم إياه. هذا هو الصواب، هذا نص الحديث، هذا هو الصواب. إذا زاد خامسة في الظهر والعصر والعشاء، أو رابعة في المغرب، أو ثالثة في الفجر، ثم نبه بعد السلام، يسجد السهو والحمد لله ولو تكلم. نعم. وحديث ذي اليدين أبلغ في هذا، فإنه صلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، ثم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وأجابه، ثم سأل الصحابة فصدقوا ذا اليدين، فعاد إلى مكانه فصلى الركعتين ثم سجد بعد السلام سجدتي السهو. وقد خرج السرعان من الناس يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وفي حديث عمران وهو في الصحيحين أنه سلم في ثلاث من العصر ثم دخل منزله وقام إليه الخرباق، فذكر له صنيعه وأنه خرج يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. وهذه القصة إما أن تكون غير الأولى، وإما أن تكون هي إياها، لكن اشتبه على إحدى الراويين. على أحد الراويين هل سلم من ركعتين أو من ثلاث، وذكر أحدهما قيامه إلى الخشبة المعروضة في المسجد، والآخر دخوله منزله ثم من. والصواب أنها قصتان، قصة اليدين بن أبي هريرة، قصة إمام حسين، وأخرى هذه سلم من ثلاث، وهذا في اليدين سلم من اثنتين، وذلك من نعم الله على عباده حتى يعرفوا الأحكام، حتى تشرع الأحكام. الله قدر سهوه صلى الله عليه وسلم حتى يشرع الأحكام ويعلم الناس أحكام هذا السهو، إذا سلم من اثنين، إذا سلم من ثلاث، إذا نسي الشهد الأول، إذا زاد خامسة ثم سلم ناسي. الله جل وعلا قدر هذا حتى يعرف الناس الأحكام الشرعية في السهو. نعم. والآخر دخوله منزله ثم من بعد هذا القول والعمل، وخروجه من المسجد، والسرعان من الناس لا ريب أنه أمرهم بما يعملون. فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد، وقولهم قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة، وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير والخروج من المسجد. وأما أن يقال إنهم أمروا باستئناف الصلاة، فهذا لم ينقله أحد، ولو أمر به لنقل. ولا ذنب لهم فيما فعلوا، وهو في إحدى صلوات الخوف يصلي بطائفة الركعة والأخرى بإزاء العدو، ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم وهم في الصلاة فيعملون عملا ويستدبرون القبلة، ثم يأتي أولئك فيصلي بهم ركعة، ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم ثم يصليها هؤلاء لأنفسهم ركعة أخرى وهؤلاء ركعة أخرى، وفي ذلك مشي كثير واستدبار للقبلة بطائفة الركعة والأخرى بإزاء العدو، ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم وهم في الصلاة فيعملون عملا ويستدبرون القبلة، ثم يأتي أولئك فيصلي بهم ركعة، ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم ثم يصليها هؤلاء لأنفسهم ركعة أخرى وهؤلاء ركعة أخرى، وفي ذلك مشي كثير واستدبار للقبلة وهم في الصلاة، وقد يتأخر كل طائفة من هؤلاء وهؤلاء في الركعة الأولى والثانية بمشيها إلى مصاف أصحابها، ثم يجيء أصحابها إلى خلف الإمام، ثم بصلاتهم خلف الإمام، ثم برجوعهم إلى مصاف أولئك، ثم بعد هذا كله يصلون الركعة الثانية وهم قيام فيها مع هذا العمل والانتظار، لكن لا يصلون الركعة إلا بعد هذا كله، فعلم أن الموالاة بين ركعات الصلاة لم تجب مع العدو، وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى بخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة، وهذا مذهب مالك وأحمد. ولهذا إذا نسي ركنا كالركوع مثلا فإن ذكر في الأولى مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين فإنه يأتي بالركوع وما بعده ويلغو ما فعله قبل الركوع لأن الفصل يسير، وهذا قول الجماعة. وإن شرع في الثانية إما في قراءتها عندهم وإما في ركوعها على قول الجماعة، وإن شرع في الثانية إما في قراءتها عندهم وإما في ركوعها على قول مالك، فعند الشافعي يلغو ما قبل ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع في الثانية فيقوم مقام ركوع الأولى، وإن طال الفصل يلفق الركعة من ركعتين. وقد رجح أحمد هذا على قول الكوفيين وحكي رواية عنه، والمشهور عنه وعن مالك أنهما لا يلفقان، بل تلغو تلك الركعة المنسي ركنها وتقوم هذه مقامها فيكون وتقوم هذه مقامهما فيكون مقامها. نعم. مقام الذي ترك ركوعها ينسي السجد ثم تنبه بطلت الأولى وقامت التي بعدها مقامها. فيكون أحسن الله إليك. فيكون ترك الموالاة مبطلا للركعة على أصلهما، لا يفصل بين ركوعها وسجودها بفاصل أجنبي عنها، فإن أدنى الصلاة ركعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، والركعة إنما تكون ركعة مع الموالاة، أما إذا ركع ثم فعل أفعالا أجنبية عن الصلاة ثم سجد لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود، بل يكون ركوع مفرد وسجود مفرد، وهذا ليس بصلاة، والسجود تابع للركوع، فلا تكون صلاة إلا بركوع يتبعه سجود وسجود يتبعه ركوع. وبسط هذا له موضع آخر، لكن هؤلاء لهم عذر الخوف وأولئك لهم عذر السهو وعدم العلم، وقد اختلف في السجود والبناء بعد طول الفصل، فقيل إذا طال الفصل لم يسجد ولم يبني ولم يحد هؤلاء طول الفصل ولم يحد هؤلاء طول الفصل بغير قولهم، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره، وهؤلاء يقولون قد تقصر المدة وقد وإن خرج وقد تطول وإن قعد. وقيل يسجد ما دام في المسجد، فإن خرج انقطع، وهذا هو الذي ذكره الخرقي وغيره، وهو منصوص عن أحمد، وهو قول الحكم وابن شبرمة، وهذا حد بالمكان لا بالزمان، لكنه حد بمكان العبادة. وقيل كل منهما مانع من السجود، طول الفصل والخروج من المسجد. وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد، وهو قول للشافعي، وهذا هو الأظهر. فإن تحديد ذلك كما تقدم، متى ذكر السجدتين التي نسيها سجدة السهو متى ذكرها أتى كما تقدم للمؤلف رحمه الله. نعم. فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع، لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط، فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس يرجع إليه، ولم يدل على ذلك دليل شرعي، ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وغيره، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه، بل قد دخله وصلى الله عليه وسلم إلى منزله وخرج السرعان من الناس كما تقدم. ولو لم يرد بذلك شرع، فقد علم أن ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها، فكذلك سجدتا السهو يسجدان متى ما ذكرهما، وإن تركهما عمدا فإما أن يقال يسجدهما أيضا مع إثمه بالتأخير، كما تفعل جبرانات الحج، وهي في ذمته إلى أن يفعلها، فالموالاة فيها ليست شرطا، كما يشترط مع القدرة في الركعات، فلو سلم من الصلاة عمدا بطلت صلاته باتفاق الناس، لأن الصلاة في نفسها عبادة واحدة لا تحليل وتحريم، بخلاف السجدتين بعد السلام، فإنهما يفعلان بعد تحليل الصلاة، كما يفعل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول. وإما أن يقال الموالاة شرط فيها مع القدرة، وإنما تسقط بالعذر كالنسيان والعجز، كالموالاة بين ركعات الصلاة. وعلى هذا فمتى أخرهما لغير عذر بطلت صلاته، إذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام فقط، وأمر بهما عقب السلام، فمتى تكلم عمدا أو قام أو غير ذلك مما يقطع التتابع عالما عامدا بلا عذر بطلت صلاته، كما تبطل إذا ترك السجدتين قبل السلام. فصل. والصواب لا تبطل، لكن متى ذكر سجد السهو إذا سلم ولم يسجد سجدة السهو ثم ذكرهما أتى بهما في المسجد أو بعده وصلاته صحيحة. سم. نعم. فصل. فأما التكبير في سجود السهو ففي الصحيحين من حديث ابن بحينة، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، هذا في السجود قبل السلام. وأما بعده فحديث ذي اليدين الذي في الصحيحين أن عن أبي هريرة قال: فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع. والتكبير قول عامة أهل العلم، ولكن تنازعوا في التشهد والتسليم على ثلاثة أقوال. فروي عن أنس والحسن وعطاء أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم، ومن قال هذا قاله تشبيها بسجود التلاوة، لأنه سجود مفرد فلم يكن فيه تشهد ولا تسليم كسجود التلاوة، فإنه لم ينقل أحد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، وكذلك قال أحمد وغيره. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو، وجمهور السلف على أنه لا تسليم فيه، ومن أثبت التسليم فيه أثبته قياسا، وهو قياس ضعيف، لأن جعله صلاة وأضعف منه من أثبت فيه التشهد قياسا. والقول الثاني أن فيهما تشهد يتشهد ويسلم إذا سجدهما بعد السلام، وهذا مروي عن ابن عباس والنخعي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. والثالث فيهما تسليم بغير تشهد، وهو قول ابن سيرين. قال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه، وفي ثبوت التشهد نظر. وعن عطاء: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل. قال أبو محمد: ويحتمل ألا يجب التشهد، لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد، وهي أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد كسجود التلاوة. قلت: أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن مسعود وحديث عمران، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود. وهذا هو الصواب، أن سجود التشهد ليس فيه تشهد، إنما يسجد سجدتين ثم يسلم، كما في حديث اليدين في حديث مسعود يسجدهما بعد السلام ثم يسلم، كما قبل السلام، إذا سجدهما قبل السلام كفى التشهد الذي قبلهما، كما في حديث ابن بحينة. فسجود السهو ليس بعده سلام على، ليس بعده سجود على، ليس بعده تشهد على الراجح، إنما يسجد السجدتين ثم يسلم، سواء سجدهما قبل السلام أو سجدهما بعد السلام. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم، قال صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حسين قال: فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. وكذلك ذكر، يعني لما سلم عن ثلاث ونبه صلى الرابعة وسلم، ثم سجد يستوى بعد السلام ثم سلم. وكذلك ذكر محمد بن سيرين لما روى حديث أبي هريرة قال: وثبت أن عمران بن حسين قال: ثم سلم. وابن سيرين ما كان يروي إلا عن ثقة. والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة أن هاتين صلاة، وأنهما سجدتان، وقد أقيمتا مقام ركعة، وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة، فجعل لهما تحليلا، فجعل لهما تحليلا كما لهما تحريم. وهذه هي الصلاة كما قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وأما سجود التلاوة فهو خضوع لله، وكان ابن عمر وغيره يسجدون على غير وضوء. وعن عثمان بن عفان: في الحائض تسمع السجدة، قال: تومئ برأسها. وكذلك قال سعيد بن المسيب، قال: ويقول: اللهم لك سجدت. وقال الشعبي: من سمع السجدة وهو على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه. وقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ففعله الكافر والمسلم، وسجد سحرة فرعون. وعلى هذا فليس بداخل في مسمى الصلاة، ولكن سجدة السهو يشبهان صلاة الجنازة، فإنها قيام مجرد، لكن هي صلاة فيها تحريم وتحليل. ولهذا كان الصحابة يتطهرون لها، ورخص ابن عباس في التيمم لها إذا خشي الفوات، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وهي كسجدتي السهو، يشترط لها استقبال القبلة والاصطفاف كما في الصلاة. يشترط لها استقبال الكعبة والاصطفاف كما في الصلاة والاصطفاف. نعم. كما في الصلاة، والمؤتم فيه تبع للإمام، لا يكبر قبله ولا يسلم قبله كما في الصلاة، بخلاف سجود التلاوة، فإنه عند كثير من أهل العلم يسجد وإن لم يسجد القارئ. والحديث الذي يروى إنك إمامنا فلو سجدت لسجدنا من مراسيل عطاء، وهو من أضعف المراسيل، قاله أحمد وغيره. ومن قال إنه لا يسجد إلا إذا سجد لم يجعله مؤتما به من كل وجه، فلا يشترط أن يكون المستمعون يسجدون جميعا صفا كما يسجدون خلف الإمام للسهو، ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما في الصلاة، وللمأموم أن يرفع قبل إمامه، فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاة، وإن قيل إنه مؤتم به في غير صلاة كأتمام المؤمن على الدعاء بالداعي وأتمام المستمع بالقارئ. فصل. وأما التشهد في سجدتي السهو فاعتمد من أثبته على ما روي من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب. قلت: كونه غريبا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه، بل قد انفرد به، وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا، فإنه وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة، كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسا، وفي حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين، وعمران بن حسين لما سلم، سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة. وثبت عنه أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وقال في حديث أبي هريرة الصحيح: فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين، وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ وهذا التشهد عند من يقول به كالتشهد الأخير، فإنه يتعقبه السلام فتسن معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، كما إذا صلى ركعتي الفجر أو ركعة الوتر وتشهد. ثم الذي في الصحيح من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعف أمرها، ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد بحديث هل يثبت. أنه شريعة للمسلمين. وأيضا فالتشهد إنما شرع في صلاة تامة ذات ركوع وسجود، لم يشرع في صلاة الجنازة، مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن وسجدتا السهو لا قراءة فيهما، فإذا لم يشرع في صلاة فيها قراءة وليست بركوع وسجود، فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع. وقد يقال إنه أولى وأنفع، فليس هو مشروعا عقب سجدتي الصلب، بل إنما يتشهد بعد ركعتين لا بعد كل سجدتين، فإذا لم يتشهد عقب سجدتي الصلب وقد حصل بهما ركعة تامة، فإن لا يتشهد عقب سجدتي السهو أولى، وذلك أن عامة سجدتي السهو أن يقوما مقام ركعة كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى لتمام كانتا ترغيما للشيطان فجعلهما كركعة لا كركعتين، وهي ركعة متصلة بغيرها ليست كركعة الوتر المستقلة بنفسها. ولهذا وجبت فيها الموالاة أن يسجدهما عقب السلام، لا يعتمد تأخيرهما، فهو كما لا يتعمد تأخيرهما، فهو كما لو سجدهما قبل السلام، وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهما، فكذلك لا يعيد بعد السلام. ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد، بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد، بل إنما شرع بعد التشهد، فعلم أنه جعل خاتما للصلاة ليس بعده إلا الخروج منها. ولأن إعادة التشهد والدعاء يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما، فلم يكن ذلك مشروعا كعادته إذا سجد قبل السلام، ولأنه لو كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على ذلك، وسماهما المرغمتين للشيطان، فزيادة التشهد بعد السجود كزيادة القراءة قبل السجود، وزيادة تكبيرة الإحرام. ومعلوم أنه لا افتتاح لهما، بل يكبر للخفض ولا يكبر وهو قاعد، فعلم أنهما داخلتان في تحريم الصلاة، فيكونان جزءا من الصلاة كما لو سجدهما قبل السلام، فلا يختصان بتشهد، ولكن يسلم منهما، لأن السلام الأول سقط فلم يكن سلاما منهما، فإن السلام إنما يكون عند الخروج. وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهما، كما أنه لا تحريم لهما، لكن الصواب الفرق كما وردت به السنة الصحيحة، والله أعلم. وسئل رحمه الله عمن صلى، والخلاصة أنه إذا سجد بعد السلام يسجد سجدتين ثم يسلم، هذا هو الصواب كما جاء في حديث مسعود وعمران بن حصين، لأنهما تمام للصلاة وكمال لها، كما لو سجدهما قبل السلام فإنه يسجدهما ثم يسلم. نعم. وسئل رحمه الله عمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد وقام. عمن صلى، وسئل رحمه الله عمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم، فقال جماعة كان ينبغي إقعاده، وقال آخرون لو قعد بطلت صلاته، فأيهما على الصواب؟ فأجاب: أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام، فقد أحسن فيما فعل، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال كان ينبغي له أن يقعد أخطأ، بل الذي فعله هو الأحسن. ومن قال لو رجع بطلت صلاته، فهذا فيه قولان للعلماء، أحدهما لو رجع بطلت صلاته، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، والثاني إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن إمام قام إلى خامسة، قام لا يرجع، سهى قام لا يرجع، مثل السهو بعد السلام من الشهد الأول، لكن لو ذكر قبل أن يقرأ ورجع لا حرج، صلاته صحيحة، ولكن يكره له الرجوع في هذه الحالة، لأن الرسول لم يرجع عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه لا إذا قام يستمر ويسلم السهو قبل السلام، إذا قام الشهد الأول نبه ولم يرجع لا حرج، أما إذا نبه عند النهوض فإنه يجلس، أو تذكر عند النهوض يجلس حتى يأتي بالشهد الأول. نعم. صلى الله عليكم. وسئل رحمه الله عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسهو فهل يقومون معه أم لا؟ فأجاب: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن والله أعلم. باب صلاة التطوع. هذا هو السنة، ينتظروا يا سهاء، عليهم أن ينتظروا حتى يسلموا معه، مثل ما فعل الصحابة لما قام النبي إلى خامسة انتظروه ما سلم أشعروا، فقال لو غيرت الصلاة لو حدث في الشيء أنبأتهم به، فإذا نسيت فذكروني، ثم سجل السهو عليه الصلاة والسلام، فهم إذا قام ونبهوه